بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا يا الإخوة هو المجلس الأول في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكما هو معلوم أن هذه الرسالة المباركة تتكلم عن المسائل العقادية المتعلقة بعقيدة أهل السنة والجماعة. وقبل أن نشرع أيها الأحبة في الولوج في هذه العقيدة المباركة، نود أن نذكر لمحة عن مصادر العقيدة وكيفية التعامل معها، وكذلك شيئا من طرق من انحرف عن العقيدة الصحيحة في تعاملهم مع هذه العقيدة، يعني عقيدة أهل السنة والجماعة. لأن الكلام عن المصادر، مصادر العقيدة بالأخص، وكذلك الأساليب والطرق الملتوية التي تضاهى بها الشريعة وتضاهى بها الأدلة الشرعية، يسهل على طالب العلم الوقوف على الحق وبيان الباطل. لأنه إذا عرف المصدر الرئيس من العقيدة سهل عليه الوصول إلى العقيدة الصحيحة، وإذا عرف المسالك التي يسلكها أهل الضلال والبدع تجاه هذه المصادر تجنبها أولا، ثانيا عرف كيفية الرد على هؤلاء، وثالثا يعرف بها الطريقة الصحيحة لدعوتهم. فهذه العقيدة، يعني العقيدة الإسلامية التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، لها مصادر. أول هذه المصادر هو كتاب الله عز وجل. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالمسلمون يأخذون عقائدهم من كتاب الله عز وجل، يأخذون عقائدهم من كتاب الله عز وجل، فهو المصدر الرئيس في تلقي العقيدة، ما يعتقدونه وما يجزمون به، ولا يتطرق إليهم شك في هذه العقيدة، يأخذونه من كلام الله سبحانه وتعالى. يقول الشاطبي رحمه الله: إن الكتاب قد تقرر أنه كلية الشريعة وعمدة الملة وينبوع الحكمة وآية الرسالة ونور الأبصار والبصائر، وأنه لا طريق إلى الله سواه، ولا نجاة بغيره، ولا تمسك بشيء يخالفه. وهذا كله لا يحتاج إلى تقرير واستدلال عليه، لأنه معلوم من دين الأمة. وإذا كان كذلك، لزم ضرورة لمن رام الاطلاع على كليات الشريعة وطمع في إدراك مقاصدها واللحاق بأهلها، أن يتخذه سميره وأنيسه، وأن يجعله جليسه على مر الأيام والليالي، نظرا وعملا لا اقتصارا على أحدهما. المصدر الثاني هو السنة، ونعني بالمصدر الثاني من حيث المتكلم به، وإلا فالكتاب والسنة كلاهما بمنزلة واحدة في التلقي. والسنة وحي من الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا صغيرا ولا كبيرا إلا علمه أمته عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال اليهودي لسلمان الفارسي: نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة. قال: نعم، أخبرنا أن لا نستقبل القبلة بغائط ولا بول، وأن لا نستنجي بأقل من 3 أحجار. ولهذا قال إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال: محال أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام علمهم الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد. محال أن يعلمهم هذه الأمور البسيطة، هذه الأمور الثانوية إن صح التعبير، ويترك الأمور الكبرى: حق الله، الإيمان به، الإيمان بالغيب، قضاؤه وقدره ونحو ذلك. هذا أمر محال شرعا وعقلا أن يعلمهم هذه الأمور ثم يترك القضية الكبرى. ولهذا عندما بدأ دعوته عليه الصلاة والسلام بدأ بالتوحيد، حاول كفار قريش أن يعدلوا عن دعوة التوحيد ويسلك دعوة أخرى، أبى. تريد ملك؟ ملكناك. تريد زواج؟ زوجناك. تريد كذا كذا؟ كن أنت الملك علينا، تأمر وتنهى وكذا، لكن دع التوحيد. هذا مشكلة عندنا، تريد أن تسفه آباءنا وتريد أن... لا لا، ما يصلح. تكون ملك علينا، أنت رئيس قريش، ملك قريش، ملكناك، نملكك على العرب، ما في بأس. ها؟ لو أنه قيادي إخواني قال هذا هو المطلوب، الكرسي، وبعده ينبذ التوحيد حتى ينبذ حتى الاستنجاء، أصغر شيء وأكبر شيء، أنه يريد الوصول إلى كرسي. لكن ليس هذه بغية الأنبياء، وليست هذه مقاصد الأنبياء. مقاصدهم أولا وآخرا إفراد الله عز وجل بالعبادة، وتصحيح عقائد الناس، وكشف الشبهات، ونفي الخرافات، والمحافظة على هذا الأصل، أعني أصل العقل، المحافظة عليه من الخرافات والشبهات كما سيأتي معنا. هذه هي دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذه هي السنة التي جاءت بها. والنبي عليه الصلاة والسلام ما يدع مجالا يسنح له من فرص إلا ويتكلم عن التوحيد دائما وأبدا. أول دعوته التوحيد، إذا جلس مع أصحابه، نعم، حتى في الليلة المطيرة صلى بهم، ثم قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ أصبح من عبادي مؤمن وكافر. حتى إذا نزل المطر يبدأ يقرر التوحيد، أن هذا المطر نزل بقدرة الله عز وجل وإرادته، لا بالأملاء، بالنجوم، ولا بالأنواء، ولا بغير ذلك. إذا رأى القمر مكتملا: ترون القمر ليلة البدر؟ قالوا: نعم. هل تضارون في رؤيته؟ قالوا: لا، لكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. ما يوجد فرصة إلا ويقرر العقيدة ويقرر التوحيد. وهكذا ينبغي على المسلم المؤمن الموحد، ما يدع مجالا أبدا إذا وجد فرصة التوحيد. والذي يذكر عن بعضهم أنه يذهب إلى بعض البلاد للدعوة إلى الله عز وجل، فذهب بالمرة الأولى وشرح لهم التوحيد، وذهب السنة التي بعدها وشرح لهم التوحيد، وجاء السنة الثالثة وشرح لهم التوحيد، فلما جاءت السنة الرابعة قالوا: توقف، نريد فقه. قال: طيب لا بأس، افتح كتاب الطهارة، اعلم أيها المسلم أن المشرك نجس ولو غسلته. يبدأ بالتوحيد، نعم، هكذا حتى في الطهارة، حتى في الطهارة لا يخلو، بارك الله فيكم، من أمور العقيدة أبدا. لا بد أن، وهذا هو الأصل، أن تربي الناس على هذا. حتى النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يعلم أصحابه أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار الصلاة، أذكار دخول المنزل، أذكار الخروج المنزل، أذكار الجماع، أذكار الطعام، كلها إيش؟ كلها توحيد. باسمك ربي وضعت جنبي، بركة واستعانة وتوكل، الحمد الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، توحيد الربوبية، توحيد الإيمان باليوم الآخر. ها؟ من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تكرار 100 مرة، 100 مرة. لماذا 100 مرة؟ لكي يكرر، يواطئ القلب، اللسان. كثرة التكرار تبين لك المعنى. كرر التوحيد، يكرر لا إله إلا الله وحده لا شريك له 100 مرة، نعم 100 مرة، لكي يثبت، تثبت هذه العقيدة الصحيحة. إذا دخلت دورات المياه، بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، استعاذة، توحيد، ستأتي معنا في 3 أصول. وإذا خرج قال غفرانك، دخول ذكر، خروج ذكر، دخول المسجد ذكر، خروج ذكر، يأكل الطعام بذكر، ينتهي من الطعام بذكر. ما فائدة الأذكار هذه؟ إنما جعل الطواف بالبيت لإقامة ذكر الله، ذكر الله عز وجل أي توحيده سبحانه وتعالى. تذكره تفرده سبحانه وتعالى بما له، إما أن تفرده بالألوهية أو بالربوبية أو بأسمائه وصفاته. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام علم أمته كل شيء، وعلمهم جميع الأمور العقدية التي يحتاجونها في دينهم ودنياهم وفي أولهم وفي آخرهم أو في آخرتهم. ولهذا الإيمان به عليه الصلاة والسلام يلزم أيضا من الإيمان أنه نبي تصديقه والإذعان له. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فهو عليه الصلاة والسلام يتعلق به أمران عظيمان، أحدهما إثبات نبوته وصدقه فيما بلغه عن الله عز وجل، وهذا مختص به، والثاني تصديقه فيما جاء به، وأن ما جاء به من عند الله حق يجب اتباعه. وأيضا إذا صدقته وجعلته هذه السنة، جعلتها مصدرا من مصادر العقيدة، لا تجعل لها شروطا للقبول. أنا أقبل الحديث إذا لم يخالف المذهب، أنا أقبل الحديث إذا لم يخالف شيخي الذي أدرس عليه، أنا أقبل الحديث إن لم يخالف عرفي، أنا أقبل الحديث أصدق النبي عليه الصلاة والسلام إذا وافق عقلي، وهكذا. هذا كله مخالف للإيمان به عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول شيخ الإسلام: لا يمكن أن يكون تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام فيما أخبر به معلقا بشرط، ولا موافقا على انتفاء معنى، على انتفاء مانع، بل لا بد من تصديقه في كل ما أخبر به تصديقا جازما كما في أصل الإيمان به. ولذا كان هذا الأمر مقررا ثابتا واضحا وضوح الشمس في منتصف النهار عند الصحابة الأخيار. فإذا أراد أحدهم أن يحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: حدثنا الصادق المصدوق. الصادق في نفسه، في نبوته، المصدوق فيما يخبر به عليه الصلاة والسلام. فإذا أخبر عليه الصلاة والسلام بأمر عقدي أو غيره، كنا كلامنا اليوم على العقيدة، أنه ينبغي التسليم له دون معارضة، دون معارضة البتة، التسليم مباشرة. ولهذا قال جل وعز: يا أيها الذين قالوا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول ابن القيم: فأقسم سبحانه وتعالى ألا نؤمن حتى نحكم رسوله في جميع ما شجر بيننا وتتسع صدورنا لحكمه فلا يبقى فيها حرج، ونسلم لحكمه تسليما فلا نعارضه بعقل ولا رأي. فقد أقسم الله سبحانه بنفسه على نفي الإيمان عن هؤلاء الذين يقدمون العقل على ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد شهدوا هم على أنفسهم بأنهم غير مؤمنين بمعناه وإن آمنوا بلفظه. وهذا كثير، وهذا كثير كما سيأتي معنا. إذن التسليم المطلق. وهذا بارك الله فيكم الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، إذا علموا أن هذا القول الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام شرع ودين، سلموا من دون أي معارضة، من دون أي معارضة. ولهذا عندما نزل النبي عليه الصلاة والسلام عند ماء في بدر، أو نزل في مكان في بدر يوم المعركة، فقال أحد الصحابة ممن هو له خبرة في الحرب، قال: يا رسول الله، هل هذا المنزل الذي أنزلك الله إياه وحي أم أنها خدعة الحرب؟ فرق. إذا كان اجتهاد شخصي لنا رأي نبديه، أما إذا كان وحي انتهى. فقال: لا، إنما هو خدعة الحرب، قال إذن هذا ليس موقعه ننزل به، ننزل عندما بدر نشرب ولا يشربون. هذا الرأي كان من أسباب الانتصار في هذه المعركة الكبرى. الشاهد أن هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه أول استفسر، هل هذا الأمر يعني هل يمكن لي إذا كان أمر اجتهادي ليس وحيا مما تعرفه العرب، مما تعرفه القادة العسكرية، مما يعرفه الأطباء، أمر دنيوية سأبدي رأيي، أما إذا كان وحي إلهي لا مجال لنا الاعتراض، خلاص هذا أفضل مكان، سيكون هذا أفضل مكان. بريرة عندما اعتقت وكانت تحت رجل لم يزل مملوكا فكان يبكي من شدة حبه لها، أنها أصبحت حرة، الحرة لا تبقى تحت عبد تريد الطلاق منه، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكي يتوسط له، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام لبريرة فكلمها ونحو ذلك، قالت يا رسول الله أتأمرني؟ هذا أمر إلهي؟ قال لا إنما أنا شافع. قالت ليس لي به حاجة، إذا كان أمر إلهي الآن مباشرة انتهى، أما إذا كان لا أمر دنيوي هذا حق لي، أنا لا أريده. وهكذا سائر الصحابة. كما مر معنا أيضا في العقيدة الطحاوية عندما جاء كفار قريش عندما أخبرهم عليه الصلاة والسلام بأنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء، فذهبوا إلى مباشرة أول شخص ذهبوا إليه أبو بكر، ذهبوا إلى أبي بكر. لماذا؟ يقول نريد هذا الرجل الذي يصدقه في كل شيء، نريد أن نعرف الآن كيف يصدقه في هذا، كيف يصدقه في هذا. فقال له إن صاحبك بالأمس أسري به من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء ثم رجع في ليلته. قال إن كان قال الذي قلتم فقد صدق، تسليم مباشرة. ولهذا كان الصحابة خير أمة أخرجت للناس، ولهذا شرع الله عز وجل الاقتداء بهم أنهم خير الناس وخير من أسلم واستسلم للنص. لكن كلما تقدم الزمان وجدت المعارضة، ولهذا تجد أنه إذا نزل الأمر والنهي لم يقولوا يا رسول الله هل هذا الأمر للوجوب للاستحباب للكراهة للتحريم ونحو ذلك، بخلاف المتأخرين يسألون. نعم تسأل إذا ترتب هناك حكم فقهي، هل يلزمك إذا تركت هذا كفارة أو لا يلزمك، هذا أمر آخر. لكن الصحابة كانوا يبادرون مباشرة في ذكر ماذا في ذكر أو في الاستسلام والتسليم للنص والانقياد له. هذه النصوص أولها الكتاب والسنة ينبغي أولا اعتقاد كمالها، كما قال جل وعز اليوم أكملت لكم دينكم، أنها كاملة في أي أمر أمرت به فهذا الأمر هو كمال، وأي نهي نهت عنه فالنهي هنا نهي كمال، أي أنه أكمل ما يكون وأفضل ما يكون. وإذا أخبرت بخبر فهو أصدق وأكمل وجه يخبر به. وأيضا اعتقاد أنهما شاملين لكل شيء كما تقدم معنا، العقائد، العبادات، المعاملات، الأخلاق، التعامل مع النفس، التعامل مع الغير، التعامل مع الجار، مع الوالد، مع المسلم، مع غير المسلم، مع النباتات، مع الجمادات، مع الحيوانات، مع كل شيء، شاملة لكل شيء، إخبار عن ما مضى، إخبار عن ما سيأتي وغير ذلك. هذين المصدرين أخبرا عن كل شيء، كما قال سلمان ما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا عندنا من رسول الله عليه الصلاة والسلام علم. الأمر الثالث أيضا التوقف عندهما، ولهذا يقال لك العقيدة إيش؟ توقيفية. ما معنى توقيفية؟ أنك تسير حتى تصل إلى النص، فإذا وصلت إلى النص قف، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام أوقف أمته على العقائد بنص الكتاب والسنة، أنك إذا وصلت إلى النص هنا تقف، بمعنى أنك تسلم كما ذكرنا. وهذا التسليم هو أهم ما على المسلم، بل هو أصل الإسلام، بل سمي الإسلام للاستسلام. ولهذا قال علامة ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: اعلم أن التسليم هو الخلاص من شبهة تعارض الخبر، أو شهوة تعارض الأمر، أو إرادة تعارض الإخلاص، أو اعتراض يعارض الشرع، أو يعارض الشرع والقدر. ما معنى هذا الكلام؟ يقول لك حقيقة التسليم أربعة أمور: الخلاص من شبهة هذه الأخبار، أن الشريعة إما خبر وإما أمر وإما نهي، هذا الخبر إذا لم يجد شبهة قبل، لكن آفة الأخبار الشبهات. الشبهة هي التي تحول بين المرء وبين تصديق الخبر، الشبهات. إذا تخلص من الشبهات استسلم للخبر، وإخلاص يعارض الإرادة، لأن النفس تريد الثناء، تريد المدح، تريد السمعة. ما الذي يمنع الإخلاص؟ هذه الأشياء. لا يمكن أن أخلص وأبحث عن الثناء وأبحث عن الشهرة وأبحث عن كذا وكذا، الإخلاص يعارض هذا. فالإرادة، إرادة النفس للتطلع للثناء والمدح والذكر وغير ذلك، تمنع الإخلاص، تكون مانعا للإخلاص. وقال: وشهوة تعارض الأمر والنهي. شهوة، قم صلي، لا، شهوة النوم أفضل، قدم شهوته على الأمر. يوجد مال في حرز معين، حبه للمال وشهوته للمال جعلته يقتحم هذا النهي ويسرق وغير ذلك. هذه هي الشهوة، هي آفة الأمر والنهي. أو اعتراض يعارض القدر، القدر لابد أن يقابل بالتسليم والصبر، يجب أن يصبر، لا يعترض على القدر. لماذا يفعل بي كذا؟ لماذا أنا فقير؟ لماذا كذا؟ لماذا هذه الحياة السيئة؟ الكذا الكذا الكذا، يعترض على قضاء الله عز وجل وقدره، هذا كله منافي للتسليم. أيضا في التعامل مع هذين النصين التقيد، وهذا هو الخلل، التقيد بفهم السلف لفهم معاني الكتاب والسنة. لا تأتي إلى القرآن والسنة وتقول: أنا أخذه هكذا وأفهمه كما، لا يلزمني أن أفهم كما فهم أبو بكر وعمر، نحن رجال وهم رجال، هذا ضلال. لا بد أن تفهم الكتاب والسنة كما فهمه السلف. ولهذا قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في فضل علم السلف: العلم النافع هو ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها، والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعين في معاني القرآن والسنة. كل الخلل الذي تراه الآن، كل خلل في العالم، فرق كلها، هذا هو الأصل، هذا الأصل قصير جدا، فهم السلف. نحن أصبحنا أهل السنة ووصلنا إلى هذه الدرجة بفضل الله عز وجل بفهم السلف الكتاب والسنة في كل الأمور العقدية والعبادات. نأخذ القرآن والسنة لكن بفهم السلف. تأمل الفرق الأخرى، ما لا يوجد فرقة تقول: أنا لا أقبل الكتاب والسنة، هذا ملحد، انتهى أمره. لا، لكن يقولون ماذا؟ الكتاب والسنة بفهم الإمام المعصوم، الكتاب والسنة بفهم الجهم بن صفوان، الكتاب والسنة بفهم الماتوريدي، الكتاب والسنة بفهم القاضي عبد الجبار، الكتاب والسنة بفهم حسن البنا، الكتاب والسنة بفهم محمد إلياس كندهلوي، الكتاب والسنة بفهم مرزا غلام أحمد القادياني، وهكذا ينقطع نسبهم إلى هؤلاء. نحن نسبنا يتصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا أصبحنا أهل سنة. السلف هؤلاء لا ينقطع، يقول كتاب وسنة بالنائي، يفهم الكتاب والسنة على فهم سيد قطب، الكتاب والسنة على فهم المودودي، وهكذا. ولهذا لا يوجد، لا تكاد تسمع اليوم أحد يقول الكتاب والسنة ليس مصدرا، لا يمكن لهذا، أنه سيتصادم مع أصل الإسلام، لكن يقول الكتاب والسنة يفهمهما بفهم أهل الانحراف والضلال وهكذا. لكن لا بد من فهمهما على فهم الصحابة رضي الله عنهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التعريف، على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين، فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. هذا الأمر الذي نتكلم عنه فتح أكبر أبواب الزندقة والإلحاد، صحيح. وكما قال رحمه الله، هذا اللفظ موجود لكن يحرف المعنى، يفهمه كما يشاء. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يأتي الرافضي الكليني يقول البقرة هي عائشة، تفسير، ألا تمنعون التفسير؟ تفسير. يأتي الصوفي ويتراقص في المسجد، يرقص كما ترقص المرأة في الأعراس، لماذا تفعل هذا يا رجل؟ يقول الله عز وجل يقول في الكتاب: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويترقص، صلى الله عليه وسلم. من أين لك؟ هل أبو بكر وعمر فهموا هذا الفهم؟ ولهذا إذا أردت أن تخنق المبتدع، إذا قال لك قال الله قال رسوله، قل آمنت وصدقت، لكن فهمهما أعطني السند: أبو بكر وعمر عثمان علي طلحة الزبير بن مسعود الصحابة السلف. هنا ولا كلمة. وهكذا لا يستطيع أي مخلوق في العالم أن يحرف تشكيلة ليس كلمة، ضم فتح كسر، لا يستطيع، لا يمكن أن يفعل هذا. صغار المسلمين وأطفالهم يردون هذا. ولهذا عندما جاء عمرو بن عبيد لأبي العلاء قاله: أريدك أن تقرأ قوله جل وعز: وكلم الله بالفتح، حتى يكون مفعول به موسى، يعني موسى يكون فاعل، ومنع فاعل مرفوع ولا مترفع الضمة، منع من ظهورها تعذر، ما تصلح الضمة على الألف المقصورة، فتركها، قال الله معربة، بإمكانك أن تجعل إيش عليها فتحة. ماذا فعل؟ قال: هب أني فعلت ذلك. ماذا تفعل في قوله جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت الذي اعتزل. فهنا لا يستطيع، يعني أهل البدع حاولوا، لا نقول لم يحاولوا أن يعبثوا، لكن ما استطاعوا. ولهذا سلكوا طريقا آخر، هو الذي سيأتي معنا في الدروس القادمة كلها، سيأتي معنا أنهم سلكوا منهج التأويل والمجاز وحديث الآحاد، وأن دلالة النصوص والكتاب والسنة ظنية ليست يقينية. ففهم السلف لكما يقول مبتدعة العصر كالحلبي وغيره، أنه لا، فقط لأنهم عرب، يعني عرب، وأنهم كذا، يعني أفقه، لا، لأن الله عز وجل أمر بالاقتداء بهم دين. نعم عرب أفقه الناس وأفصح الناس وأذكى الناس وأبر الناس وأنقاهم قلوبا وأصفاهم سريرة، ومع ذلك أمر الله عز وجل من فوق سبع أن نتبعهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. لابد أن تؤمن كما آمنوا، والذين اتبعوهم بإحسان، يعني إتقان، أتقنت العمل كما أتقنوه هم، ليس مجرد فقط أن تذكر أنهم فقط عرب أو نحو ذلك، أو أنهم فقط أذكياء أو لا، هذا نعم موجود صحيح، لكن ليس هو الأصل. الأصل أن الله أمرنا باتباعهم، والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد لاقتفاء آثارهم. عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، كلها في النار إلا واحدة، ما على مثل أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو النجاة، هذه هي النجاة. طيب، الكتاب والسنة هذان هما مصدر العقيدة، باقي شيء؟ الإجماع. الإجماع مصدر أيضا من مصادر العقيدة، لأنه يستند في حقيقته للوحي المعصوم من الكتاب والسنة. ومسائل الاعتقاد كلها الأصولية، أصول الاعتقاد كلها محل إجماع عند السلف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن أئمة السنة والحديث لم يختلفوا في شيء من أصول دينه، لم يختلفوا في شيء من أصول دينهم. إن أئمة السنة والحديث لم يختلفوا في شيء في أصول دينهم. فهذا الإجماع يعتبر دليلا سمعيا، يضاف إلى ماذا؟ يضاف إلى الكتاب والسنة للاعتضاد والتقوية وقطع الطريق على أهل البدع، ويمنع هذا الإجماع الفهم السقيم للنص. واضح؟ يعني قد يفهم الإنسان، قد يقرأ آية وفهمها خطأ، بغض النظر عن السبب، الخطأ هوى، خطأ لعدم فهم اللغة العربية، خطأ في الإدراك، لا علاقة لنا بذلك. يأتي الإجماع يقطع الطريق على من؟ على من فهم هذا الفهم الخاطئ. ولهذا قال العلامة العثيمين رحمه الله، قال: الإجماع قاطع للنزاع بخلاف النص، فالنص قد يكون فيه مدخلا للمؤول. النص كما ذكرت لك يقول لك استوى، استولى، وهذا قال بعضهم، قال: إذا قال لك المجسم أن استوى ماذا تريد باستوى؟ قل له إن استوى تحت يعني تتضمن 14 معنى، أيها تريد؟ فقال علامة ابن القيم: كلا، والذي استوى على عرشه أنها إذا عديت بعلا لا تفيد إلا العلو، لا تفيد إلا العلو، معنى واحد فقط. أما إذا أفردت فنتكلم على إفرادها واشتقاقها وأصلها، لا، شيء آخر. نتكلم إذا عديت بعلا، الرحمن وعلى العرش استوى. ولهذا يأتي النص، يأتي الإجماع يقطع الطريق على المؤول، يقطع الطريق على من؟ على المتأول. فالإجماع المعتبر والمعتد به هو إجماع أهل السنة، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فيأخذ المسلمون جميع دينهم من الاعتقادات والعبادات وغير ذلك من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. وقال أبو القاسم الأصفهاني: قال بعض العلماء: لا هدى إلا في القرآن، كلام ربنا ووحيه وتنزيله الذي هو علمه، وفيما سنه لنا رسوله عليه الصلاة والسلام، وما أجمع عليه الصحابة الهدى المهديون رضوان الله عليهم أجمعين، وما مضى عليه بعدهم خيار التابعين من أئمة المحدثين وسلف العلماء من الفقهاء المرضيين. فضابطه ماذا؟ ضابط الإجماع هو ما كان عليه السلف، أما الخلف فينظر إن كانوا موافقين للسلف فيعتد بهم، وإلا فلا يعتد بهم. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. ويقول ابن القطان رحمه الله: الإجماع عندنا إجماع أهل العلم، فأما من كان من أهل الأهواء فلا مدخل له فيه. وقال الشاطبي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر كلاما طويلا، قال: فأقوال أهل الأهواء غير معتد بها في الخلاف. قال: فأقوال أهل البدع عفوا فأقوال أهل الأهواء غير معتد بها في الخلاف المقرر في الشرع. وقال ابن قدامة المقدسي رحمه الله قال لا تترك الحقائق، وقول رسول الله عليه الصلاة والسلام وإجماع الأمة لقول الأشعري إلا من سلبه الله التوفيق وأعمى بصيرته وأضله عن سواء السبيل. الإجماع المعتد به إجماع الصحابة وإجماع السلف ومن سار على نهجهم، أما لو أجمع الخوارج على أمر، الخوارج أجمعوا على تكفير صاحب الكبيرة لا يعتد به ولا يسمى خلافا. أجمع أهل الباطل من المعتزلة والجهمية أنه ليس فوق السماء إله يعبد ولا يصلى له ويسجد، هذا لا يعتد به، بل لو اجتمعت الأرض كلها كل من فيها إلا واحد، إلا واحد يقول أن الله عز وجل في السماء هو الإجماع، هو الإجماع. وهذا عندما سئل بعضهم ما هي الجماعة قال محمد بن أسلم الطوسي لا وحده هو الجماعة هو الإجماع. لماذا؟ لأنه كان يسير على أثار السلف، كان الباطل كثير في زمنه فأصبح قوله هو الإجماع لأنه موافق للكتاب والسنة. هذا قال ابن مسعود عليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد فإنك أنت الجماعة. الجماعة ليس مقصود منها الكثرة، ليس ضابطها، ضابطها الموافقة للحق. المصدر الرابع ما هو؟ قياس الصحيح، يعني أنك تجمع أصل مع فرع اتحاد العلة بينهما، هذا هو الأصل الصحيح، هذا قياس صحيح، قياس الأولى فقط. وهذا القياس هو نسميه العقل أصلا. المصدر الرابع من مصادر العقيدة العقل، لكن العقل أدخل في مصادر العقيدة لأنه ليس مصدرا مستقلا بل يحتاج إلى تنبيه الشرع، ليس مصدرا مستقلا إنما يكمل ويعضد الإنسان لفهم هذه العقائد من الكتاب والسنة والإجماع. فهو كما قال أهل العلم أن العقل بمنزلة البصر والكتاب والسنة والإجماع بمنزلة النور. الآن لو أنك في غرفة مظلمة جدا ليس فيها نور البتة، هل ترى شيئا؟ هل أنت أعمى؟ أنت لست أعمى، أنت عندك حاسة البصر لكن لم يقع النور على الأشياء فلم تبصر. وهكذا العين إذا وقع النور على الأشياء أبصرت، وإذا ذهب النور لم تبصر. وكذلك العقل ويستطيع إدراك الكليات لكن الجزئيات وتفاصيلها والمغيبات لا يمكن إلا بنور الشريعة. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية العقل شرط في معرفة الأحكام، عفوا العقل شرط في معرفة العلوم وكمال وصلاح الأعمال، وبه يكمل العلم والعمل، ولكنه ليس مستقلا بذلك، لكنه غريزة في النفس وقوة فيها بمنزلة قوة البصر التي في العين، فإن اتصل به نور الإيمان والقرآن كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس والنار، وإذا انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن دركها. وإن عزل بالكلية كانت الأقوال والأفعال مع عدمه أمورا حيوانية قد يكون فيها محبة ووجدا وذوقا كما قد يحصل للبهيمة. إذن العقل وسيلة مساعدة، ولا يعني هذا أن أهل السنة يلغون العقل، حاشا وكلا. من المعلوم من دين الله عز وجل ومن دين الأنبياء الذين بعثوا للناس أنهم أجمعوا على 5 ضروريات، منها حفظ العقل، حفظ العقل حسا ومعنى. فلا تجد نبي أبدا يبيح المسكرات أو ما يفسد العقل ويذهب به، بل الثناء دائما على أصحاب العقول فاتقوني يا أولي الألباب، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ العقل اسمه حجر لأنه يحجر ويمنع الإنسان من فعل القبائح، أما الذي نقص عقله يفعل هذه الأشياء ونحو ذلك. ولهذا العقل مع أنه جزء من الإنسان لكنه يعدل الإنسان كاملا. ولهذا عند الفقهاء إذا جنى إنسان على شخص آخر فذهب عقله فالدية كاملة. يقول ابن قدامة في المغني: لا نعلم في هذا خلافا بالاتفاق، أنه إذا ضربه مثلا على رأسه بعصا أو بحجر أو بحديد أو نحو ذلك ثم جن وذهب عقله يدفع الدية كاملة، وإن لم يمت ولو مشى في الشوارع ولو يدفع الدية كاملة لأنه أذهب إنسانيته. كيف يقول أن أهل السنة يلغون العقل ولا يعملونه؟ القرآن جاء بتدبر والتأمل، وهذا لا يكون إلا بالعقل، أن يتدبر ويتأمل كلام الله عز وجل. فلا تعارض أيضا بين العقل والشريعة، لأن كلاهما من عند الله عز وجل. الذي خلق العقل هو الله، والذي أرسل إليه الأمر هو الله، ليس ثمة تعارض. هو الذي خلق العقل وهو الذي أمره وأوجب ونهى وأخبر، فلا تعارض بينهما. فإذا وجد التعارض بين العقل والنقل فلأحد أمرين كما قال شيخ الإسلام: إما أن النقل لم يثبت، وإما أن العقل لم يفهم. الخلل في العقل أو الخلل في عدم ثبوت النص. يعني الرجل جاء بحديث موضوع باطل مكذوب مصطلح مختلق في أمر من أمور العقيدة، ويأتي شخص يقول: انظروا إلى عقيدة المسلمين، يقول نبيهم كذا وكذا. يا أخي هذا حديث مكذوب، هذا حديث مكذوب، العقل النص لم يثبت، أو أن العقل لم يفهم لوجود آفات فيه. كما أن البصر أحيانا يفقد لأعمى، للأعشى، للأعمش، يضعف بصره ونحو ذلك. هل المشكلة في يعني أن مثلا أنا لو خلعت النظارة الآن وذهبت إلى البيت كل الشوارع حوادث، هل الخلل في الناس ولا الخلل في أنا الخلل عندي، أنا عندي نقص في نظري ونحو ذلك. لا تتهم الناس، تقول: إيش هؤلاء الناس ما يصدمونني في السيارة. أنت يا أخي ما تشوف، أنت لا ترى. لا تضع البلاء على غيرك، والبلاء منك أصلا، واضح؟ فالنظر يضعف يفقد بالكلية، لا يعني هذا أن الأشياء ليست موجودة، الأشياء موجودة، أبصرت أو لم تبصر، ضعف بصرك أو زاد أو غير ذلك. فهكذا العقل، العقل يدرك إذا كان خاليا، ولهذا يسميه ابن تيمية العقل الصريح، أي ليس فيه شبهة، بقي على فطرته. أما أن يمتلئ الرأس شبهات وترهات ومذاهب فلسفية وقواعد كلامية ثم يقول: لا هذا يخالف العقل، يخالف كذا، العقل عقلك هو المخالف وليس الشرع. إذن ما هي وظيفة العقل؟ التسليم أيضا، لا بد أن يسلم. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: يكفيك من العقل أن يبين لك صدق الرسول ثم يخلي بينك وبينه. واضح؟ هذا تذكرون صاحب الأجرة تاكسي، أيوه، يا تقف عند أنت في الحرم توقف صاحب الأجرة: السلام عليكم، لو سمحت أريد مسجد البلوي، يوجد درس. قال: طيب أعرفه، هو الذي بجانب الجامعة عند قسم الإبعاد. ممتاز، هو ويأتيك ويوصلك إلى الباب، ثم يقول: إلى أين؟ يقول: إلى الدرس. يقول لك: لا تعال، أنا أدرسك، أنا الذي أوصلتك، أنا الذي كذا. شلون؟ لا ما يصلح كذا. ماذا قال الشيخ في الدرس؟ هذا خطأ، هذا صواب. يبدأ يقول لك: أنا الذي أوصلتك. لا، إنما هذه مهمته، أن يوصلك إلى الدرس ثم يخلي بينك وبينه، وهكذا العقل يوصلك إلى الكتاب والسنة ثم يخلي بينك وبينه. بماذا؟ بالتسليم والانقياد. ولهذا أيضا قال الشيخ الإسلام ابن القيم قال العقل سلطان، يعني حاكم والي، العقل سلطان. ولى الرسول وعزل نفسه، ولى الرسول ثم عزل نفسه. فالعقل بارك الله فيكم ينقاد دائما وعند غالب الناس لأصحاب المهن والحرف. صحيح، يأتي شخص مثلا هناك عطل في سيارتك، فيأتي الفني ويستخرج مثلا الكفر ويأتي بمطرقة كبيرة ثم يضرب السيارة بقوة، يضرب سيارتك بالمطرقة الكبيرة، سيارتك فارهة وأنت مبسوط. ليش؟ لأنك تعلم أنه يصلحها لا يفسدها. وقد يفسدها لأنه إنسان مخلوق يعتريه النقص، يعتريه الخطأ، يعتريه كذا، ومع ذلك أنت مسلم له. صحيح؟ ولدك أو ابنك أو قريب لك أو والد أو والدة عنده إشكال في بطنه، فأقر الطبيب أن تجرى له عملية، من الذي يذهب به إلى المستشفى ويقدمه للطبيب لكي يأتي بالسكين ويفتح بطنه 10 سنتي ولا 8 سنتي على حسب العملية؟ ما الذي يأتي به؟ أنت تأتي به لهذا، تأتي به لهذا العمل الذي لا يمكن أن تفعله في حال عدم المرض، تسلم للطبيب. أكثركم من خارج البلاد وفي انتهاء الاختبارات يحجز تيكت ذهاب إلى بلده، السودان، المغرب، الجزائر، أوروبا، كازاخستان، طاجكستان إلى غيرها، ويركب في الطائرة. هل أحد منكم سأل من هو الكابتن؟ ما دينه؟ يا شيخ ما شهادته؟ ما معاه شهادة طيران ولا ما معاه شهادة؟ لو قال إنسان ركب ثم قال إيش هذا الطيار؟ إيش هذا الكابتن الذي يقود الطائرة؟ هل عنده خبرة؟ إيش هذا؟ لا لا لا لا لا لا، يجب أن أذهب إلى مركبة القيادة. السلام عليكم، أنت تعرف تقود؟ هنا وريني كيف، يمين يسار أزرار، يا شيخ ما تدري إيش هي. قال لا لا، افعل كذا، أطفئ هذا المحرك، أطفئ كذا، أنزل الكفرات الآن. إيش هذا؟ ماذا سيقول؟ بالله ماذا سيقول طاقم الطائرة؟ هذا مجنون، ربما يأخذونك ويحتجزونك أجلكم الله في دورة المياه حتى تنتهي الرحلة. صحيح، يقولون مجنون. أمن أنت حتى تتحكم في هذا الذي وكل له هذا الأمر؟ ومع ذلك بعضهم إيش ينام في الطائرة؟ صح، ينام يا شيخ، حتى بعضهم، بعض فريق الطائرة يأتي بالشرشف والوسادة الصغيرة، يقول لك خذ راحتك، يعني دع القيادة لنا واستمتع بالرحلة. ها، ثم ينام الإنسان من شدة اطمئنانه. لو لا قدر الله مثلا حدث زلزال أو انفجر بركان، هل تستطيع أن تنام؟ ما تستطيع من الخوف، لكنك آمن في الطائرة، مع أنك لا تعرف الكابتن ولا تعرف ديانته ولا علمه ولا خبرته ولا غير ذلك. وانظر إلى هؤلاء لما يأتي الأمر بالشريعة، يأتي يفعل مثل صاحبنا هذا. لماذا يقول الله كذا؟ لماذا يقول الرسول كذا؟ لماذا تقولون كذا؟ لماذا تحرمون كذا؟ لماذا تحلون كذا؟ لا، هذا حلال وهذا حرام، يحرم الحلال ويحل الحرام، ويكذب الأخبار ويتأول الأخبار، ولا يقول له شيء، ولا يقول له أحد شيء. أما في المهن ومصالح الدنيا لا، في إشكال، لا بد من التوثيق، لا بد من كذا ونحو ذلك. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله: فإذا كان عقله يوجب أن ينقاد لطبيب يهودي فيما أخبره به من مقدرات من الأغذية والأشربة والأضمدة والمسهلات واستعمالها على وجه مخصوص مع ما في ذلك من الكلفة والألم، لظنه أن هذا أعلم بهذا مني، وأني إذا صدقته كان ذلك أقرب إلى حصول الشفاء لي، مع علمه بأن الطبيب يخطئ كثيرا وأن كثيرا من الناس لا يشفى بما يصف له الطبيب، بل قد يكون استعماله لما يصفه سببا في هلاكه. ومع هذا فهو يقبل قوله ويقلده، وإن كان ظنه واجتهاده يخالف وصفه، فكيف حال الخلق مع الرسل عليهم الصلاة والسلام. هذا من أنفع الكلام ومن أنفس الكلام، قاله في درء التعارض المجلد الأول الصفحة 41 بعد 100. شوف هذا في حياة الناس يا أخي، حياة الناس مسلمين لكل شيء ولا يعارض، بل قد هو يعرف أنه احتمال أن يكون خطأ، احتمال خطأ في إصلاح السيارة، خطأ في الإجراء العملية، خطأ في بناء البيت، خطأ في إصلاح الكهرباء، خطأ في إصلاح السباكة، كل أمور الدنيا يحدث خطأ. نعم، حتى في الحلاقة تعرف تكشف رأسك وتعطيه للحلاق قد يجرحك، لكنك تسلم الرأس. وهكذا هذا الإنسان بطبيعته يسلم لمن يثق به ويصدقه ولو جزء من التصديق، فكيف بالله، فكيف برسوله؟ ولهذا فقه الصحابة رضي الله عنهم هذا المعنى وسلموا تسليما. نحن ينبغي علينا، نحن أولا كطلبة علم، أن نقوي في أنفسنا هذا التسليم وهذا الإنقياد، وأيضا أن نقويه في الناس، قوي التسليم مباشرة في الناس. اجعل خطبك وكلماتك ومواعظك ونشرك لوسائل التواصل كلها في التسليم، علم الناس التسليم، اتركوهم بعد ذلك، اتركوهم في وسط الصحراء ما يفعلوا شيء، اتركوهم في لن يعصي الله عز وجل، إذ أنه مسلم منقاد، ليس هناك شهوة تعارض الأمر والنهي، ها، وليس هناك شبهة تعارض الخبر، وليس هناك رد اعتراض يرد به القضاء والقدر وغير ذلك. وهذا بارك الله فيكم، هذا التقديم العقل على النقل، ونختم به، هو أصل ضلال الخلق وأول معصية بدأت في الكون، تقديم العقل على النص. من؟ من إبليس، أول من عارض الأمر الإلهي بعقله إبليس، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى بمقدمتين فاسدتين. قال الله عز وجل له أسجد لآدم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، مباشرة الفاء للتعقيب، مباشرة سجدوا، إلا إبليس أبى واستكبر. ما حجتك يا إبليس؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يا رب الأمر، كأنه والعياذ بالله يقول يا رب الأمر الذي أمرتني به فيه خلل، هذا الشرع فيه خلل، لماذا؟ لأنني أنا مخلوق من نار وهو مخلوق من طين، والنار أفضل من الطين، فلا يسجد الفاضل للمفضول. كيف؟ ولهذا قال بعضهم صدق، بعض الزنادقة يقول إبليس صادق، حجته قوية صراحة. حتى الصوفية قالوا نعم، قالوا نعم كان شجاعا إبليس، أعوذ بالله، يقول كان شجاعا فأبى السجود، من هذا آدم لكي أسجد له؟ أنا لا أسجد إلا لك أنت فقط، لا أسجد لغيرك. هذا التعارض، هذا هو الاعتراض على الكتاب والسنة وعلى الأمر الإلهي. وأيضا بارك الله فيكم كما قال ابن القيم كل من عارض الكتاب والسنة بعقله أنطقه الله عز وجل بما تضحك منه العقول البسيطة، لا بد أن ينطق بأمور لا يمكن يضحك منها حتى الموتى. فأبطل ابن القيم رحمه الله تعالى حجة إبليس، على من قال لك أن النار خير من الطين؟ الطين أفضل، النار من خصائصها الهتك والإحراق والاستعلاء ونحو ذلك، أما الطين فمنه مادة الإنسان ومنه النبات ومنه نحو ذلك، ويستطيع الإنسان أن يستغني عن النار الشهر الشهرين ولا يستطيع الاستغناء عن الطين. ولهذا قالت عائشة كان يمضي الشهر والشهران لا يوقد في بيتنا إيش؟ نار. فقال السائل ما كان طعامكم؟ قالت الماء وإيش؟ والتمر. والتمر من أين؟ من الطين. الطين يخرج منه الزرع، الطين يبنى به البيت، الطين يقبر به الإنسان ويكرم في إقباره بهذا، لا يجعل يشوه شكله وينظر إليه الناس في كل مكان، ستر له، سيتغير شكله، سيذوب هذا اللحم، سيتغير هذا الجمال الذي تراه، ستذهب هذه الرائحة البخور ويبدأ النتن ويدب الدود ونحو ذلك. الطين جعله الله عز وجل ستر له، الطين أفضل يا إبليس اسمع، الطين أفضل، لكنه أبى واستكبر وكان من الكافرين. ولهذا قال ابن تيمية ابن القيم: كل من قاس قياسا فاسدا، ما هو القياس الفاسد؟ ما الذي قال قياس؟ القياس الفاسد في العقيدة المقابل للنص، صحيحا فاسدا قابلا، لكن لا يمكن أن يكون صحيحا، لا يمكن، لكن متى يكون باطلا؟ إذا عارض النص، منذ أن يعارض النص مباشرة تحكم له بالبطلان، لا قياس مع النص. ثم بعد ذلك بارك الله فيكم سنتكلم على الأمور التي عارض بها أهل البدع نصوص الكتاب والسنة والإجماع ونحو ذلك. فبدأت العقائد المنحرفة، فلما بدأت العقائد المنحرفة بدأ أهل العلم يصنفون العقائد الصحيحة. فإذا عرفت الآن المصادر الصحيحة، ثم عرفت الأساليب والمسالك التي يستخدمها أهل البدع، سهل عليك كل شيء، لأنه ليس من المنطق، أو عفوا ليس من الأفضل، أو ليس من المستحسن أن نأتي إلى مسائل القدر ثم نتكلم على مسائل جاءت في الشريعة في الكتاب والسنة، ثم نقول دلالة الكتاب والسنة ظنية، ثم نرد، ثم نقول لا هذا خبر أحد، ثم نرد، ثم نقول هذا مجاز، ثم نرد، ثم نأتي إلى الصحابة وهكذا، ثم نأتي إلى الإيمان وهكذا، ثم نأتي إلى الأسماء والصفات وهكذا. إنما نذكر لك أنه هذه الأشياء كلها هي من مسالك أهل البدع. ولهذا قال العلامة ابن القيم محاكيا قول أهل البدع، قال: واحذر، يعني أهل البدع يوصي بعضهم بعض، يقول: واحذر تجادلهم، يعني احذر تجادل أهل السنة، واحذر تجادلهم بقال الله أو قال الرسول فتنثني بهواني، فإذا ابتليت بهم فغالطهم على التأويل للأخبار والقرآن، تأويل، وكذاك غالطهم على التكذيب بالآحاد، ذان لصحبنا أصلان أوصى بها أشياخنا أشياخهم، فاحفظهما بيديك والأسنان. يقول: انتبه تجادل أهل السنة، لأنه أمرهم مهيب يجمعهم الكتاب والسنة. ولهذا عندما رأى أهل البدع حجة أهل السنة كما قال ابن القيم حاكيا عنهم، قال: من هؤلاء؟ من هؤلاء ومن يقال لهم؟ فقد جاءوا بأمر، أو قال قبل ذلك: فسألت عنهم، سأل جماعتهم من أهل البدع عن أهل السنة، فسألت عنهم رفقتي وأحبتي أصحاب جهم حزب جنكيز خاني، من هؤلاء ومن يقال لهم؟ فقد جاءوا بأمر مارئ الأذان، ولهم علينا صولة ما صالها ذو باطن بل صاحب البرهان، أو ما سمعتم قولهم وكلامهم مثل الصواعق ليس لا بجبال، جاءكم من فوقكم وأتيتم من تحتهم ما أنتم سيان، جاءكم بالوحي لكن جئتم بمحاكة الأفكار والأذهان، قالوا مشبهة مجسمة فلا تسمع مقال مجسم حيواني، ولعنهم لعنا كبيرا واغزهم بعساكر التعطيل غير جباني، واحذر تجادلهم بقال الله أو قال الرسول فتنثني بهواني، فإذا ابتليت بهم فغالطهم على التأويل للأخبار والقرآن، وكذاك غالطهم على التكذيب بالآحاد، ذان لصحبنا أصلان أوصى بها أشياخنا أشياخهم فاحفظهما بيديك والأسنان. أولا ردوا، قالوا: هذا التأويل، دلالة الكتاب والسنة ظنية لا تفيد اليقين، ماذا نفعل بها؟ نؤولها لكي نأتي اليقين. هذه الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نصفها آحاد، لا يقبل خبر الآحاد، طيب هذا متواتر وهذا ثابت لا يحتمل له دلالة، قال مجاز، فهمت؟ هذه كلها تستخدم وستأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى مفصلة إن أسعفنا الوقت. طيب وفق الله الجميع لطاعته ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح.